تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قاطع الطريق إذا تاب، هل قاطع الطريق إذا تاب هل يخبر أحدا بتوبته أو يسلم نفسه؟ لأنه قد يقبض عليه بعد التوبة فلا يؤخذ قوله بأنه قد تاب سابقا. إذا تاب تاب الله عليه فلا يبين نفسه، فإن قبض عليه يخبر أنه تاب وينظر في أمره. نعم.